إذا جيت الأحزاب جيشا من الجفا إذا جيت الأحباب جيشا من الجفا وصعد على جيشا صالحا وجفا. عقدنا لهم في الحب ألوية الوفا فإن هادموا أقل المولى بنينا من الصبر الجميل حصونا. خيل الصدود مغيرة وجنوا علينا غارة الهجر قذفنا سرايا السمع تبدي شريرة وإن أرسلوا رزل عيون نذيرة بعثنا لهم خيل الخضوع كامينا. يا ترى يا قمر فوق الصورة بدري.